بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل الله يسعدكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في باب نواقض الوضوء، قال: وعن ابن عباس إن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار، وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة نحوه. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتابه نواقض الوضوء حديثا أيضا من الأحاديث الذي يتعلق بهذه المسألة، وهي ما يتعلق بالتشكيك في الطهارة، التشكيك في طهارة ماذا؟ الإنسان، وأن الذي يشكك الإنسان في طهارته هو الشيطان. فأتى بهذا الحديث من أجل الكلام على هذه المسألة، وأنه لا يلتفت إلى هذه الوساوس والشكوك والأوهام إذا كان الإنسان على يقين الأمر وعلى يقين الطهارة. فقال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان، يأتي أحدكم الشيطان في صلاته، قال: فينفخ في مقعدته، قال: فيخيل إليه أنه أحدث. يخيل، مجرد خيال، يعني خيال، وهم، وسوسة، شكوك، يعني يحصل للشيء ماذا؟ سبحان الله، شوف كيف عداوة ماذا الشيطان للإنسان. يأتي إلى مثل هذا الموضع ويتحمل الأذى، يأتي إلى مثل هذه المواضع ويتحمل الأذى من أجل أن يشوش على الإنسان في عبادته، من أجل أن يشوش على الإنسان، يعني يتحمل هذه الأشياء كلها لعظيم عداوة الإنسان، من أجل يعني شدة عداوة هذا الإنسان يتحمل هذا الأذى، فيأتي إلى مثل هذه الأماكن، إلى مثل هذه ماذا الأماكن. سبحان الله، هذا عجائب. يعني الحديث هو في كلام الحديث ماذا أصله ماذا ذكرنا في الصحيحين، فقال: في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث، أي يخيل للإنسان أنه أحدث. والمناسب يعني في الإتيان بهذه الأحاديث كان فيما مر معنا، من حيث الترتيب كان تذكر فيما مر معنا إتيانه هنا، يعني ما في ترتيب حصل من الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، والذي يظهر الله أعلم أنه كان يكتب من حفظه، الرجل حافظ، فلعله كان يسرد من حفظه فما رتب ولا اعتنى ب الترتيب، وإلا في جمع الأحاديث التي هي يعني متقاربة المعنى تجمع في مكان واحد ويكون الكلام عليها سندا ومتنا وشرحا في مكان واحد، والجمع بينها عند التعارض يكون هذا أولى، يكون هذا ماذا أولى. لكن يعني لما يتكرر مثل هذا الحديث يعني تكرر عليه الشرح، تكرر عليه ماذا ما مضى ماذا من الشرح. فقال: فيخيل إليه أنه أحدث، أنه ماذا أحدث، مجرد خيال ومجرد وهم. من الذي سبب لهذا الخيال والوهم وهذه الوساوس؟ هو الشيطان، هو ماذا الشيطان. فكأن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيما مر من الأحاديث يعني في كون الإنسان يضطرب في بعض الأشياء أن هذا من الشيطان، فإذا كان من الشيطان لا يلتفت إليه، إذا كان هذه الأشياء من الشيطان، الآن التنصيص على أن هذه الوساوس والأوهام والشكوك من الشيطان، وعند الإنسان ماذا يقين من الرحمن، عنده يقين من الرحمن لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا ريحا، فهو ما بين يعني الالتفات للشيطان وما بين الاعتصام بالرحمن. والإنسان إذا التفت إلى الشيطان لفتة، تأتي اللفتة الثانية وتكون اللفتة الثانية أقوى من اللفتة الأولى للشيطان. إذا التفت قلب الإنسان إلى الشيطان، يعني لأن هذه الوساوس من الشيطان، فإذا التفت ماذا إليها وركن إليها وسكن إليها تتابعت هذه اللفتات للشيطان، فاستقرت في قلب الإنسان، فربما قدمها على طاعة الرحمن، ربما قدمها على طاعة الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينصرف، لا ينصرف أي من هذه الوساوس التي تحصل له الشكوك والأوهام، إذا حصلت له لا ينصرف، لأنه على يقين الطهارة حتى يتيقن، أي حتى يتيقن وجود ماذا؟ الحدث. فالمصنف عليه رحمة الله يعني يأتي مثل هذه الأشياء يعني لأجل تثبيت أمر، وهو أن الإنسان إذا كان على يقين الطهارة وحصل له ما حصل له، حتى أنه لربما يسمع، قد يسمع ماذا؟ حركات، قد يحس ماذا؟ بحركات في مكان ماذا؟ المخرج، يقول هل أحدث أو ما أحدث، لا تلتفت لها، لأن هذه مجرد وساوس ومجرد ماذا؟ شكوك، لأن الإنسان إذا التفت لها ربما استقر ماذا؟ التفاته لهذه الأشياء وما تقوم له الطهارة، وإذا لم تقوم له ماذا؟ طهارة، يقول أنا عاصي لله عز وجل، كيف أصلي من دون طهارة؟ لهذا يقول بعض العلماء أن هذه من ذرائع ترك العبادة، قد تؤدي بهذه الأشياء إلى ترك العبادة مع الأيام. لماذا؟ لأنه يأتي الشيطان، فإذا التفت إليه واستقر أمر الشيطان ماذا في قلبه، بعد ذلك يقول لا يصلح أن أصلي ماذا على هذه الحال، ثم بعد ذلك إذا رجع مرة أخرى يأتيه الشيطان فيلبس عليه ويرجع مرة أخرى فيبقى على هذه الحال، ويقول أنا تعبت وهذه مشقة علي، وإذا صليت على هذه الحال هذه طاعة للشيطان ومعصية للرحمن، والأولى أني لا ألعب بالصلاة ولا أدخل في الصلاة وأنا على غير طهارة، هذا من الاستهزاء. شوف الشيطان كيف يعلم مثل هذه الذرائع والوسائل حتى يترك الصلاة، كما يحصل للموسوسين، يقولون من ابتلي ماذا به الوسوسة فيما يتعلق بالطلاق، يعني يحدث نفسه أنه قد طلق وما طلق، فيبقى يتردد طلقت وما طلق، من أجل أرتاح فيقول لامرأته أنت طالق، يقول حتى يرتاح، حتى يرتاح من هذا ماذا؟ التردد الذي حصل ماذا له، أي لا يزال الشيطان به حتى يأتي بصراحة الطلاق، حتى يأتي وهكذا لا يزال الإنسان أو لا يزال الشيطان به الإنسان إذا ابتلي في ما يتعلق مسألة الطهارة، لا يزال به الشيطان حتى يترك ماذا؟ الصلاة، كما ذكر ذلك ابن الجوزي في تلبيس إبليس، أي ما يزال الشيطان به، يقول حتى يعني كيف أصلي وأنا على غير طهارة، هذا لا شك أنه من الاستهزاء، ويقول هذا من تعظيم الله عز وجل ألا أصلي هذه الصلاة وأنا على هذا الحال. ما الحل؟ يقول للشيطان اترك الصلاة، يصبح أنك تصلي، فإذا تركت الصلاة أنت معذور، وإذا صليت وأنت على هذا الحال أنت تستهزئ بالله عز وجل، يعني يكون الشيطان فقيه، يتفقه هذا الشيطان على هذا الإنسان المسكين الذي قد تسلط عليه في باب الوساوس. فهكذا الإنسان لا يلتفت، لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يحدث، أنه أحدث ولم يحدث، قال فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني الأشياء التي لا صوت حتى يسمع، والأشياء التي ما لها صوت حتى يجد ماذا؟ الريح، وقد يجتمع الريح مع الصوت، وقد يفقد الصوت والريح، لكنه يتيقن وجود ماذا؟ الحدث. العبرة باليقين، العبرة بيقين ماذا؟ الحدث، العبرة بيقين الحدث، ولهذا اليقين لا يزال إلا باليقين، مر معنا أنه إذا شك أنه أحدث هذا ما هو يقين، فكيف يترك ماذا؟ اليقين، وهو الطهارة لمجرد الشك، فإن اليقين لا يترك إلا لليقين. كيف يتيقن؟ ما أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإن الإنسان إذا سمع الصوت أو وجد الريح تيقن، تيقن هذا ماذا؟ الأمر. وإذا لم يسمع لا هذا ولم يشم هذا أيضا، لكنه تيقن الحدث، فحينها يقال أن ذاك اليقين قد أزيل بيقين. وفي الحديث دلالة على أن اليقين لا يزول بمجرد غلبة الظن، حتى غلبة الظن في مثل هذا المقام ما تنفع، لأن غلبة الظن هي ظن وعندك يقين، كيف يزال اليقين لمجرد يعني غلبة ماذا؟ ظن. لهذا قال بعض العلماء لا وهم ولا شك ولا غلبة ماذا؟ ظن مع وجود ماذا؟ اليقين، فإن اليقين لا يزال إلا باليقين. هذا الحديث هو من طريق أبي أويس ماذا؟ وهو قيل أنه ضعيف، أبي أويس ماذا؟ قيل أنه ماذا؟ ضعيف، ومنهم من قال صدوق، يهم ترجم للحافظ وخلص على أنه يعني ماذا عند الترجمة أنه صدوق ماذا؟ يهم، صدوق ماذا؟ يهم، والحديث ماذا يدور عليه ما بين محسن لهذا الحديث وما بين مضعف لهذا الحديث، والأقرب أن هذا الحديث ضعيف، الأقرب إلا هذه الزيادة الذي قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن أصل هذه الزيادة مرت معنا في الصحيحين، قال وأصله في الصحيحين يشير إلى الفقرة الأخيرة، يشير ماذا إلى الفقرة ماذا الأخيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شكي إليه أن الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا ريحا أو يجد ماذا ريحا. أما باقي الحديث يأتي الشيطان، يأتي أحدكم ماذا الشيطان إلى آخره، فهو من طريق هذا الراوي وهو أقرب إلى الضعف، هذا الراوي أقرب ماذا إلى الضعف. ولمسلم قال عن أبي هريرة، وهذا قد مر معنا، جاء من حديث يعني ماذا أبي هريرة، وجاء من حديث عبد الله بن زيد، وهذا قد مر معنا، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء بمعنى، هذا مر معنا، فيشير إلى ما مر معنا من الأحاديث، ما مر معنا ماذا من الأحاديث. كما قلنا أن هذا الحديث فيه دلالة على أن الذي يوسوس الإنسان، أن الذي يوسوس ماذا للإنسان هو الشيطان، فلا يلتفت إلى هذه الوساوس، ولا يلتفت إلى هذه التخيلات، وإلى هذه ماذا الأوهام، فإنها حاصلة من عدوه، فلا يرضي هذا العدو، ولا يجعل هذا العدو ماذا يستريح، بل يقبل على طاعة الله عز وجل ويكون على يقين الطهارة. وهذا علاج، هذا علاج لهذا الداء، فإن الإنسان إذا لم يلتفت إليه عالج نفسه، عالج نفسه بهذا العلاج النبوي. وفيه كما قلنا دلالة على أن الشريعة لم تدخل الإنسان في الأوهام والوساوس، ولهذا لم تجعلها ماذا لم تنط بها أحكاما، لا أوهام ولا شكوك، يعني أشياء مستقرة وأشياء ثابتة وردت عليها شكوك، وردت عليها ماذا أوهام، مثل هذه لا يلتفت إليها، سواء كان في باب الطهارة أو في غيرها. ولهذا قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة من القواعد الكبرى المتفق ماذا عليها المستعملة في أكثر أبواب الفقه، بل لك أن تقول في كل أبواب الفقه. فالحديث هذا دلالة على هذه القاعدة الفقهية، أن الإنسان إذا كان على شيء ثم طرى على هذا الشيء شيء من حيث الوساوس الأوهام والشكوك فلا يلتفت ماذا إليها، لا يلتفت ماذا إليها، هذا يعتبر ماذا من العلاج، يعتبر ماذا من العلاج. الله. قال وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. نعم، أورد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يعني لما ذكر الحديث ماذا الأول، أن الشيطان يأتي هذا الإنسان فينفخ ماذا في مقعدته، فيخيل لهذا الإنسان المسكين أنه أحدث، أنه ماذا أحدث، فأمرها النبي وهو لم يحدث أصلا، لم يحدث ماذا أصلا، وإنما طرى عليه شك بسبب هذه النفخة، بسبب هذه ماذا النفخة يخيل إليه أنه خرج الحدث. وهذه أحيانا قد تحصل للإنسان، قد تحصل للإنسان قد يتحرك قليلا فيجد أصواتا بسبب انضغاط الهواء ما له علاقة، فيتردد الإنسان هل أحدث أو ما أحدث. لا تلتفت لهذا الشيء، لا تلتفت لهذا الشيء حتى تتيقن، لا تلتفت لهذا الشيء حتى تتيقن. فذكر أن الذي يعني يجعل لهذا الإنسان هذه الوساوس ويأتي بهذا الوساوس هو ماذا الشيطان. جاء في الحديث الآخر إذا جاء أحدكم ماذا الشيطان، يعني بعد أن يأتي له بهذا الفعل، يعني بمعنى أن الشيطان يريد إفساد عبادة هذا الإنسان إما بفعله وإما بقوله. أولا يأتي بالفعل وهو النفخ ماذا في المقعدة، ثم بعد ذلك يأتي بالقول يقال له أحدث. إذا كان الإنسان شديد العزم بمعنى أنه لا يلتفت إلى مثل هذه ماذا هذه التخيلات وهذه ماذا الأوهام، بعد ذلك ينتقل الشيطان معه من الأفعال إلى الأقوال، فيقول للشيطان ماذا أحدث، يوسوس لماذا الشيطان بأنه ماذا أحدث. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا جاء أحدكم ماذا الشيطان فقال إنك أحدث. من الذي كان يقول حينما يأتيه الشيطان وهو في صلاته أنه زاد أو أنقص ماذا في الصلاة؟ يقول له البين على المدعي واليمين على من أنكر، يعني تحديث بنفسه، يحدث في نفسه فيقول له هكذا، يعني الشيطان يحدث هذا الشخص بأنه أنقص أو زاد ماذا في صلاته، هو يحدث نفسه بعد ذلك البين على المدعي واليمين على من أنكر. الشعبي كان عامر من شراحيل يقول البين على المدعي واليمين على من أنكر، على قوة اليقين عند الشعبي، ما يلتفت الشيطان، لا يلتفت إليه، يقول البين على المدعي، أنت مدعي علي، هات البين على هذا، واليمين على من أنكر. واضح، هذا لا يأتي ببينة، إنما هكذا نقلوا عن الشعبي عامر من شراحيل أنه كان يقول هذا الأمر. فهذه قوة عزيمة وقوة يقين، هذا يدلك على أن العلاج مع الإنسان، لا تلتفت مثل هذه الأشياء، لا تلتفتوا لمثل هذه ماذا الأشياء، لكن لا تلتفت بمعنى إذا كانت مجرد أوهام وشكوك. ما هي يقال أن الشيء قد يعني تيقن الإنسان ماذا، تيقن الإنسان حصول هذا الشيء فيقول أنا على يقين الطهارة؟ هذا لا، انتبه الإنسان. بعض الناس يعني عنده كما يقال لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا كذلك ماذا تفريط. بعض الناس عنده شدة، يعني قد أحدث يقينا، أحدث ماذا يقينا، ربما الرائحة انتشرت والصوت الله المستعان. فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ماذا ولا تفريط. تيقنت الحدث أخرج يا أخي، أما تيقن تقول لنا على يقين، لا هذا قد هو يقين، هذا الآن هذا يقين الحدث الآن. قال فيقول أحدثت، قال فليقل كذبت، فليقل ماذا كذبت. هذا الحديث قال وأخرج ماذا ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه، من أجل أن يبين لك أن لا تتلفظ، تقول ماذا تقول كذبت لا تتلفظ. الحديث الأول يوهم أنك يعني فليقل، لأن الأصل في القول إذا أطلق القول اللساني، يقول كذبت أي يتكلم في الصلاة كذبت، لا لا تقول هكذا. جاء الحديث الثاني أو اللفظ الثاني عند ابن حبان فليقل في نفسه، فليقل في نفسه كذبت أي يقول للشيطان كذب. هل الحديث مداره على عياض بن هلال وهو مجهول؟ هذا الحديث مداره على عياض بن هلال وهو مجهول، وهو ماذا مجهول. وعلى كل المعنى ماذا صحيح، المعنى ماذا صحيح، إذا كانت مجرد أوهام ومجرد ماذا وساوس فلا يلتفت ماذا إليها. ماذا يريد الحافظ عليه رحمة الله من الإتيان بهذه الأحاديث في آخر باب نواقض الوضوء؟ أن هذه الأوهام وهذه الوساوس هي من الشيطان، هذه يعني الأحاديث عنده ضعيفة، الأحاديث عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ماذا ضعيفة، لكن يريد أن يتكلم أن الإنسان قد يبتلى نواقض، يعني ماذا قد يبتلى بناقض من نواقض الوضوء أنه حصل منه أو لم يحصل منه مع أنه على يقين الطهارة، يقول لك هذه من الشيطان، استعد بالله من الشيطان، هذه من الشيطان. ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص لما شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ماذا يعني يشغل في صلاته، يشغل ماذا في صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فذاك شيطان يقال له ماذا خنزب، فإذا جاءك فاستعد بالله من الشيطان الرجيم وتفل ماذا عن يسارك يذهب بإذن الله عز وجل. فيقول عبد الله فعلت ذلك وذهب، فعلت ذلك وذهب. حتى في هذه الأشياء يأتيك فيبقى فوقك فوقك، أنت أحدثت، أنت كذا، وأنت حصل منك كذا، ما سيتركك، سبحان الله، مسلط على هذا الإنسان، مسلط على هذا الإنسان. لكن الإنسان الضعيف يستسلم له ويكون فريسة لهذا الإنسان، يكون فريسة لهذا الإنسان. وبعض الناس ما يستسلم له، لا يلتفت إليه، لا يلتفت المثل هذه ماذا الوساوس، وإذا زاد استعاد بالله عز وجل من الشيطان الرجيم فصرفه الله عز وجل عنه، صرفه الله عز وجل ماذا عنه. أما ما جاء من الحديث أن للوضوء شيطان يقال له الولهان، الحديث ضعيف، لكن ما يتعلق بالصلاة خنزب، هذا حديث عبد الله بن عمرو، هذا حديث عبد الله ماذا ابن عمرو. معنى ذلك أن الشيطان ليس له عمل ولا وظيفة إلا هذا الإنسان، ليس له عمل ولا وظيفة إلا هذا الإنسان. من الذي وظف هؤلاء؟ سبحان الله، يعني هذا من الابتلاء إخوان، هذا من الابتلاء. الشيطان الأكبر يرسل ماذا جنوده فينتشرون في الخلق، فينتشرون ماذا في الخلق بقدرة الله عز وجل وبتقدير الله عز وجل، فيتسلط الشيطان على الإنسان إذا وجد منه ماذا ضعفا، فإذا لم يلتفت إليه ارتاح، إذا لم يلتفت إليه ماذا ارتاح. هذا مقصود الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله من الإتيان بهذه الأحاديث في آخر نواقض ماذا الوضوء. بارك الله فيكم، نقف عند هذا باب آداب قضاء الحاجة، أحاديث كثيرة فيها. بارك الله فيكم، بارك الله. طبعا هذا الدرس من أواخر الدروس، يعني إلى بعد الدورة، إلى بعد الدورة نرجع إن شاء الله، يعني في الغد عندنا محاضرة وبعدها الجمعة، جمعة ما في دروس، ويوم السبت نحن يمكن ننطلق للدورة، ننطلق ماذا للدورة، يعني نذهب بإذن الله عز وجل إلى سيئون، هناك دعوة ومجلس علمي ومحاضرات ولقاءات مع الإخوة، ثم بعد ذلك نرجع إلى المكلا، يعني في الغد ما في درس عندنا. في الغد ما في درس إلى بعد الدورة، إلى بعد الدورة إن شاء الله نرجع إلى العصر دروسنا بارك الله فيكم. أما العصر عندنا الدرس، العصر عندنا بإذن الله عز وجل الدرس فيما يتعلق بالفرائد، نبقى في درسنا بإذن الله عز وجل. في سؤالات تقصد درس العصر هذا الأسبوع المقبل؟ لا ما هو ذا السبت الواقي، الواقي السبت الواقي نعم بعد بكرة. بعد بكرة سفر ها؟ كله معاي. كيف ما في؟ يعني الخميس معنا درس، بكرة معنا درس، درس الفرائض فقط. فرائض أيوة، بين المغرب والعشاء ما في درس، وبعدها أمشي بارك الله. السؤال يقول السائل أحسن الله عليكم شيخنا، ما حكم هذا درس يتعلق، هذا سؤال يتعلق بدرس العصر. يقول السائل ما حكم الإيجارة المنتهي بالتمليك، هل هذا يدخل في القاعدة المشغول لا يشغل؟ هذه مسألة يعني من المسائل التي اختلف فيها العصريون، وهي الإيجارة المنتهية بالبيع، أي يرد عليها أولا عقد الإيجارة ثم يرد عليها عقد ماذا؟ البيع. ولعقد الإيجارة أحكام ولعقد البيع ماذا؟ أحكام، في شيء واحد، سيارة تستأجر وهي تباع، عليها عقد إيجارة وعليها عقد ماذا؟ بيع. فهذه يعني ماذا؟ من المعاملات الأقرب أنها لا تصح، هذه من المعاملات الأقرب أنها لا تصح. والمخرج فيما يتعلق بهذه المعاملات الذي يريد أن يعامل، قال بعض العلماء يشتري السيارة ويرهنها على الثمن، أنت تشتري السيارة دينا وتكون مرهونة عند هذا الإنسان الذي باعك السيارة، وتسدد الأقساط شهريا حتى تنتهي تأخذ سيارتك. أما أن يؤجر لك السيارة إلى سنتين ثلاث سنوات حتى ينتهي الإيجار ثم بعد ذلك تتملك السيارة، عقد إيجارة ينتهي بتمليك السيارة، هذه حصلت وراءها إشكالات ومشاكل وأشياء، لأن أحكام الإيجارة غير أحكام البيع، أحكام الإيجارة غير أحكام هذا البيع. الإيجارة هي شراء منفعة، والبيع شراء المنفعة والعين، وما يتعلق بالبيع السيارة تكون على ضمان المشتري، والإيجارة تكون على ضمان يعني المؤجر، فاختلط أحكام هذه الأشياء. فبعض العلماء يجيزها، يقول هذه تؤدي إلى الفتن، هذه تؤدي إلى الفتن. ذكر المجمع الفقهي عدة قيودات لكنها صعبة، ذكر عدة ماذا؟ قيودات لأجل الخروج من هذا الأمر، لأجل الخروج من هذا الأمر. لكن الحل الأسلم تشتري السيارة وتجعلها رهنا عند البائع، تشتري السيارة وترهنها على الثمن، أي تكون مرهونة عنده، تسدد له الأقساط حتى ينتهي تأخذ سيارتك، هذا هو الحل، هذا هو الحل. أما عقد إيجارة وعقد بيع وهذه لها أحكام وهذه لها أحكام ثم بعد ذلك تحصل الخلافات، الأقرب والله أعلم أنه لا يصلح هذا البيع، الأقرب أن هذا البيع لا يصلح، لأنه عقدين في على عين واحدة، ما هو يرد عقد على عقد، هذا عقدان على عين واحدة، عقد إيجارة وعقد بيع. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم شراء العطور عبر الإنترنت مع أنه قال يقول دون شمها؟ كيف شراء، ما حكم شراء العطور عبر الإنترنت دون شمها؟ طيب هو ما دام الشكل والماركة والاسم على هذا الحال، يعني يعطيك انموذج يوريك هذا الشيء الذي قد جربته معروف يعني في السوق، أن هذه هي معروف هذا العطر، أنت ما تأخذ هذا العطر إلا قد جربته من قبل، في صورك يقول هذا العطر عندنا، هذا العطر ماذا عندنا. قلنا لك يا أخي أن الشراء من الإنترنت تحنب يا أخي، ترسل مالك بالدولار أو بالعملة المحلية فيرسل لك البضاعة، وإذا بالريح غير الريح الأول، حتى الآن التجارات تغيرت في العطور، العطور القديمة أصحاب الماركات المعروفة القديمة في العطور كانت لها رائحة، تجد الرائحة من الشخص إذا دخل من الباب تجد رائحته إذا دخل من البوابة، الآن يقرب إلى بجانبك يسلم عليك ما تجد منه الرائحة، هذه حق الأرض صحيح، أصبحت كلها زيوت وكلها يعني مادة الصابونية هذه ما تجد الريح، يعني يعطيك أول ماذا تكون الرائحة من بعثه، لكن يمشي قليلا ما لها أثر، بعضهم ربما يعني ماذا يتطيب في بيته ما أن يأتي المسجد إلا قد انتهى الريح في الطريق، وش تريد من هذا؟ الطيب هذا مشكلة. هذه الأطياب الآن فيها مغالطات حقيقة. الآن الأطياب هذه أصبحت فيها مغالطات حقيقة، يعني حقيقة أنك يعني لا تشتري بهذه الطريقة، لأنه ما يرجعون هذا الشيء. إذا وصل إليك وصلت البضاعة وأرسلت المال، ما في لك خيار. مشكلة هؤلاء أنه ما عاد في خيار، كيف ترد وكيف يرجع لك المال، كل هذه الأولى لك لا تفعل. إلا أخ لك معروف في مكان ترسل له مال ويشتري لك، تكلم هذا بالشراء ويرسل لك العطر ويعرف هذه العطور وكذا، أو ما كان من قبيل الملابس أو النعال جوالات إلى آخره. أما تعامل وناس ما تدري تعامل إنسي أو جني، يعرض بضاعة، من هو؟ أم فلان أو أم علان أو أبو فلان أو أبو، من هو هذا الشخص الذي يعرض هذه البضاعة؟ سبحان الله. وأيضا إذا عرضها وإن كان معروفا بالبيع والشراء، يأخذها من ماذا؟ من غيره، يأخذها ماذا؟ من غيره، فتجدها سلسلة بعدها، فلان عن فلان عن فلان، مسلسل أصبح. فمثل هذه البيوع مثل على هذه الصورة، يعني نصيحة لا تفعل. كم حصلت من يعني إشكالات ومشاكل من وراء هذه ماذا؟ البيوع. يقول لك أنا أشتري بضاعة أراها على الإنترنت، يعني اللهم بارك، ولما تأتي سبحان الله الواقع يخالف يعني الصورة تماما، يعني في الخامة والمادة وكذا. فنصيحة لا تشتري، إلا إذا كان معك أخ في الخارج ترسل له، توكل ماذا في الشراء ويرسل لك عبر البريد أو عبر أي يعني كيف يعني طريقة ماذا في وصول هذا الشيء إليك، هذا أحسن لك. ولا تتعامل بالإنترنت، معاملات الإنترنت كلها فتن. أخي يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا ثابكم الله، ما معنى قول الحافظ وأصله في الصحيحين أو وأصله في مسلم؟ ما معنى هذا الكلام بالنسبة إلى الحديث قبله؟ ولماذا لا يقدم هذا الأصل، يعني الحافظ لا يقدم هذا الأصل في سرد الحديث جزاكم الله خيرا؟ لماذا ما يذكر الحديث الذي في الصحيحين؟ لأن الشاهد ما هو فيه، يعني الشاهد يكون في هذا الحديث الذي فيه كلام، لكن أصل الحديث في الصحيحين، أي بعض ألفاظ هذا الحديث الوارد أصله في الصحيحين، أصل الحديث لا كل الحديث، أصله الذي مر معنا لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يقدر يحل، أصله هذا موجود في أصل الحديث، أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا ريحا، هذا الحديث في الصحيحين، هذا معناه أن أصل الحديث في الصحيحين. لكن يورد ألفاظ ليس في الصحيحين يريد الكلام عليها، وهو أن هذه الوساوس إنما هي من الشيطان. أن هذه الوساوس، يعني قد يقول قائل الآن الإنسان الذي يطرأ عليه الشك، من الذي يتسبب في هذا الشك؟ فأورد لك هذه الأحاديث أن السبب في إيراد هذه الشكوك والأوهام عليك والشيطان. ما الواجب؟ استعد بالله من الشيطان. هذا ما هو. أقول السائل أحسن الله إليكم، هل الرطوبة في فرج الإنسان تعد من نواقض الوضوء مع ذكر الأدلة والعلة؟ كيف الرطوبة؟ يعني مبتلى بالرطوبة السلس ولا إيش يعني؟ ولا أطلق. عرق يعني؟ أطلق الرطوبة. لا، إذا كان عرق ما له علاقة، لأن أحيانا قد يكون الإنسان قضى حاجته واستجمر ما غسل المكان بالماء، من المعلوم أنه إذا تعرق تنزل هذا النجاسة، لكن عفو في حكم العفو. ما ندري أي شخص الأخ بالرطوبة هل هي عرق؟ العرق لا يلتفت إليه. ها؟ سؤال حنيف هذا. كيف؟ الآن المرأة ولا الرجل؟ ها؟ الرطوبة الذي تخرج من فرج المرأة، هذه تكلم عليها العلماء من حيث هل هي طاهرة أو نجسة، ومن حيث هل هي حدث أو ليس بحدث. الراجح أن ما يتعلق بالرطوبة الذي تخرج من فرج المرأة، وإن كان الجمهور على هذا أنه حدث وأنه نجس، لكن الراجح ورجح هذا ابن حزم وجماعة، أن الراجح أن هذه إلا أن يكون في المسألة إجماع، ما يتعلق بالنجاسة هذا الخلاف قوي فيها، لكن يقال أن هذا من قبيل الحدث ما لا دليل عليه. أن الرطوبة الذي تبتلى بها المرأة وتخرج ماذا من مخرج الولد، هذه ليست من الحدث على الصحيح. واختلفوا هل هذا الخارج نجس أو طاهر. إذا لم يكن في المسألة إجماع فهو طاهر، لأن بعضهم يدعي الإجماع فيما يتعلق بالنجاسة، وإلا فهو طاهر، فهذا هو الصحيح. أما ابن حزم يقول هو طاهر وليس بحدث. طاهر لماذا؟ الأصل. ما الدليل على هذا؟ لأن قد يقول القائل هذا خارج من السبيلين، نقول ما هو خارج من السبيل، سبيل البول أو الغائط، وإنما هو خارج من السبيل الآخر سبيل الولد، كما مر معنا المبحث فيما يتعلق بالاستحاضة. ما يتعلق بالاستحاضة المالكي يقول هذا ليس بحدث عندنا، مع أنه خارج من السبيل. هكذا فيما يتعلق الرطوبات الأقرب والله أعلم أنه طاهر وأنه ليس بحدث. وأيضا السؤال الثاني، هل الردة وأكل ما مسته النار من نواقض الوضوء؟ هذه ذكروها، ما يتعلق ما مسته النار مر معنا، ما يتعلق مسته ماذا النار هذا قد مر معنا. أن جابر بن عبد الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل أولا يعني لحما ثم توضأ في صلاة الظهر، ثم أكل لحما ثم بعد ذلك ماذا لم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. هذا هو المحفوظ في الحديث. الحديث الآخر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار معل من طريق من؟ ما سبب إعلان الأول؟ كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار معلول، ما العلة فيه؟ ما أسرع ما تنسون، احنا بالأمس أول أمس فيه. لا إله إلا الله ولا واحد. قول جابر. ها؟ قوم قول جابر. لا، العلة علة الحديث، هذا الحديث معل. هذا الحديث معل، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. وقلنا أن المحفوظ في الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل شاةً فتوضأ في الظهر، وأكل لحماً آخر أيضاً من الشاة فلم يتوضأ في العصر. هذا يدل على أنه يعني مما ما مسته النار منسوخ الوضوء منه، لكن اللفظ الأول معل. من فيه؟ ها؟ أحسنت، شعيب بن أبي حمزة. شعيب بن أبي حمزة يعني ضعيف في من؟ ها؟ ابن المنكدر. ابن المنكدر، نعم، ضعيف في ابن المنكدر، والرواة يروون بغير هذا اللفظ، فهو ضعيف هذا اللفظ، هذا ضعيف مما مسته النار. أما ما يتعلق مسألة الردة، هل الردة يعني تذهب ماذا الطهارة أو أنها لا تذهب ماذا الطهارة؟ هذه مسألة محل خلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور ماذا شطر الإيمان. ماذا نأخذ منه؟ الطهور ماذا شطر الإيمان من حيث إيش؟ أه؟ من حيث إيش يعني؟ نأخذ منه شيء. طهور ماذا شطر الإيمان، أي نصف الإيمان. وما المقصود بالإيمان هنا؟ الصلاة. طيب إذا ذهب ماذا؟ إذا ذهبت الطهارة ذهب ماذا؟ نصف الإيمان ذهب نصف. هل يبقى مع الإنسان إيمان؟ تمعنا يا أخوان لنا. الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، نصف ماذا الإيمان، والمقصود به نصف الصلاة. يعني إذا ذهب الوضوء الذي هو نصف الإيمان بقيت صلاة من دون طهارة، ماذا يستفاد؟ ذهاب النصف، ذهاب الإيمان. مش ذهاب الإيمان، ذهبت الصلاة، صلاة بدون وضوء، صلاة بدون وضوء بدون طهارة. وحكم الصلاة بدون طهارة باطل، ما تصح. هذا استدلال من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أن الردة تنقض الوضوء، أن الردة تنقض ماذا الوضوء. وجماعة من العلماء يقولون ما تنقض الوضوء، وإنما يعني ماذا الردة تذهب الأعمال. متى؟ إذا ما إذا لم يتب، إذا مات على الردة، إذا مات على الردة ما مضى من الأعمال يذهب. أما إذا حصل بأن الإنسان يعني حصل منه هذه الردة ثم قال استغفر الله، يرجع له الوضوء ولا ما يرجع؟ يرجع. هذا مبنى على هذه المسألة يا أخوان، مبنى على هذه المسألة. إذن إذا مات على الردة ذهبت الأعمال، وإذا حصلت منه الردة ثم تاب ترجع له ماذا الأعمال. هل يرجع له الوضوء أو لا يرجع له؟ المسألة على هذا المعنى يا أخوان، المسألة على هذا، وهي مسألة كبيرة، مسألة محل خلاف بين العلماء. هل الردة تنقض ماذا الوضوء؟ بمعنى إنسان توضأ ثم ارتد، هل نقول اذهب فتوضأ إذا أردت أن تصلي بعد التوبة، أو نقول صلاتك صحيحة لأنه رجع لك ماذا الوضوء، كما ترجع الأعمال للإنسان إذا حصل بأنه تاب إلى الله. فالمسألة محل خلاف، مسألة محل خلاف، بارك الله فيكم. يقول سأل، إذا كنت ممن يعرض البضاعة في الإنترنت وكنت لا أملكها ولكن أعرضها لأحد التجار وأستطيع أن أحضرها للمشتري متى طلبها، فهل يدخل في بيع السلم الذي هو بيع موصوف في الذمة وهو معروف بكل أوصافه عند الناس؟ بيع، لكن لو أعطاك الثمن كاملا، هذا يعطيك يسلمك الثمن ماذا كاملا، والسلعة المباعة موصوفة في الذمة كأنه يراها، فمثل هذا بيع صلب، مثل هذا بيع صلب. أما كون هذا الإنسان يشتريها وهذا الإنسان لم يدفع له مال إلى الآن، لم يدفع له ماذا مال، فهذا باع ما لا يملك إن كان بائعا. أما إذا كان وكيلا لهذا الأخ بمقابل يجوز، إذا كان وكيلا لهذا الأخ بمقابل فيجوز. أو الصورة الثانية يدفع الثمن كاملا ويؤخر المثمن وهي السلعة، هذا يسمى بيع السلم، لكن بشرط أن لا تكون معينة، انتبه لهذا أيضا، لا تكون البضاعة التي هي عند التاجر الفلاني، قد يبيعك وقد لا يبيعك. إذن من شرط السلعة في باب السلم أن تكون ماذا موصوفة فقط في الذمة، لا تعين سلعة معينة عند فلان، لا تعين سلعة معينة عند فلان، يقول أنا أوفر لك هذه السلعة، يقول أنا رأيت في الإنترنت سلعة، رأيت في الإنترنت سلعة أريد مثلها، وعادت أن توفر هذه السلعة فأعطاه الثمن كاملا، يجوز في هذه الحالة. أما يشتري له عين بضاعة فلان هذا لا يجوز، باع ما لا يملك، يدخل في حديث حكيم بن حزام، لأن التاجر قد يعطيه وقد لا يعطيه. نعم. هذا يسأل يعني ما يدور في حلب وكذا، هل يعني من الجهاد وكذا؟ الله يا أخي ما إحنا عند السياسة هذه، الأخ يسأل عما يدور في حلب، الذي هل العلماء أفتوا بأنه جهاد؟ ما في أحد من العلماء تكلم في ذي القضايا، لا من الساسة ولا من العلماء يتكلمون في هذه القضايا، الله أعلم. خلاص يا شيخ، يعني في لك تعقيب أو خلاص؟ كيف أو ننتقل لسؤال ثاني؟ يعني لا خلاص انتهى. يقول هل العصر سنة، سنة العصر؟ لا خذ السؤال، السؤال أنت صاحب السؤال صح، قلنا للسيئات إن شاء الله معنا في بلوغ المرام يسأل عن رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، جاء من حديث علي وجاء من حديث ابن عمر، هل ثبت الحديث؟ قلنا الأخ إن شاء الله يأتي في وقته نتكلم على سنده ونتكلم على متنه، لأنه متكلم فيه الحديث هذا، هذا الحديث متكلم فيه هل ثبت أو ما ثبت، من العلماء من أخذ بظاهره، ظاهره الحسن، ومن العلماء من أنكره، لأن ابن عمر هو راويه، وابن عمر يقول حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هذه، وبعضهم يقول ذاك من قوله وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. على كل المسألة إن شاء الله ستأتي في بابها، بارك الله فيك.